نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن كما ذكرت لكم سنعلق إن شاء الله تعالى تعليقا مختصرا على كتاب الصيام من كتاب ابن عاشر أو منظومة ابن عاشر، المسمات المرشد المعين إلى معرفة الضروري من الدين أو من علوم الدين. وهذا الكتاب لعبد الواحد بن عاشر مما سارت به الركبان واشتهر، وهي منظومة لطيفة مختصرة فيها شيء من الاعتقاد في الأول وشيء من مسائل السلوك في الآخر، وفيها فقه العبادات، وهي في سلم التعليم عند المالكية قد تكون للمبتدي وقد تكون لا للمتوسط أو للمبتدي في مرحلة ثانية. معنى ذلك أنه يقرأ قبلها كتابا فقط في فقه الطهارة والصلاة، وهو كتاب مختصر الأخضر الجزائري رحمه الله. فكتابه المختصر جيد من جهة أنه فيه فقط الطهارة والصلاة، ثم يرتقي إلى هذا الكتاب الذي فيه من الطهارة إلى الحج. وهذا الكتاب شروحه كثيرة ومتداولة، ومن أشهرها شرح تلميذه ميارة الذي شرحه في شرح كبير وشرحه في شرح مختصر. ولهذا نقول ميارة الكبير وميارة الصغير، يقصدون بذلك شرحه الكبير المطبوع في مجلدين وشرحه المختصر، وكلاهما مطبوع ومحقق ومتداول بين طلاب العلم. هذا الشرح أو هذا النظم يعطيك كمدخل لفقه الصيام عند المالكية بمعرفة أحكام دخول الشهر وأركان الصيام وواجباته وما يكره فيه وبعض أحكام المفطرات والقضاء وغير ذلك من الأمور. الكتاب الذي سأعتمد عليه هو كتاب العرف الناشر لعبد المؤمن الجزائري، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الكتاب محرر، يعني من جهة أنه فيه تخريج الأحاديث، فيه يعني ذكر للأقوال بأدلتها، وخاصة هذا لأن هذا سمى كتابه العرف الناشر في أدلة ابن عاشر، فهو أحسن في عرض الأدلة لما يذكر الناظم من مسائل. وبعض الذين يكتبون في هذا الباب قد يقصروا يعني تأليفهم عن استيعاب الأدلة، وإن كان ميارة أحسن في ذكر هذا، لكن ذكر الأدلة مما يجعل الطالب يجمع ما بين أمرين، ما بين طريقة الفقهاء في العلم وطريقة المحدثين في تعظيم الحديث، ومن جمع بينهما جمع ما بين الحسنيين، جمع ما بين النظر والأثر. ولهذا يقول الطحاوي في آخر عقيدته، يقول: والسابقون من العلماء ومن تبعهم من اللاحقين أهل الفقه والنظر، وأهل الفقه والنظر وأهل الحديث والأثر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. وللشيخ عبد المحسن العباد رسالة في كتب الفقه والحديث أحسن فيها، سدده الله، في عرض أن طريقة الفقيه هي الجمع ما بينهما، ما بين المسألة ودليل المسألة، لأن العلم والعلم النافع هو ما قام عليه الدليل وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. التقليد أخذ الحكم بغير دليله، وهو فرض للعام، أما طالب العلم فيأخذ المسألة بدليلها لأنه يفهم الدليل. المجتهد يستنبط الحكم من الدليل، وهذا مرحلة أخرى، لكن طالب العلم هو الذي يأخذ المسألة عن العالم مع معرفة مأخذ العالم في ذلك الحكم، وهذا يجعلك تستيقن بيقين عظيم أنك على حق وأن هذه الشريعة إنما هي مبنية على العلم، وهذا الهدى الذي أرسل الله جل وعلا به رسله. إذن فائدة الكتاب من الجهة الأولى هذه أنها اعتناء بالأدلة، والأمر الثاني أن الكتاب متأخر، والمتأخر يمتاز أحيانا بميزة وهي أنه يجمع ما قيل في عن المتقدمين، فهو استفاد من كلام المعاصرين من علماء المالكية ومن غيرهم وممن تقدم من أهل العلم إما مالكية أو غير مالكية، ولهذا يكثر في هذا الكتاب من النقل عن الحافظ بن حجر، وهذا حسن لأنه جمع ما بين الطريقتين، فلهذا اعتمدت على هذا الكتاب حتى يكون الشرح، ولن أتتبع كل مقال لكن فقط ذكرت لكم المرجع الأساس حتى لا أنسب لنفسي ما لم أقله، ولا غالب ما سأقوله إن شاء الله تعالى هو من هذا الكتاب. إذن قال كتاب الصيام، قال الناظم: صيام شهر رمضان وجب. الصيام لغة الإمساك، قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا. وقال الشاعر الجاهلي قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعي كل جمع، خيل صيام أي خيل ممسكة. إذن الصيام مطلق الإمساك، والصيام في الشرع هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص، فهو إمساك عن المفطرات بنية، لا يمسك إنسان للحمية بل لابد من النية، إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو تعريف الصيام. وقولنا بنية هو في الحقيقة كما يقول بعض أهل العلم هو التعبد لله، لأنك إذا قلت بنية فرقت ما بين العادة والعبادة، وهذا التعريف حسن. الصيام هو إمساك بنية عن المفطرات، ويدخل فيه كل المفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: صوم أو صيام شهر رمضان وجباء. إذن هو واجب، وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لفظ كتب معناه وجب. وقد نبه العلماء إلى فائدة تفسيرية لطيفة، وهي أنها كتب جاءت هنا بصيغة المبني للمجهول، صح ولا لا؟ طيب لماذا هذا؟ نعم إيه، لكن لو قال لماذا لم يقل كتب الله عليكم الصيام كما كتبه على الذين من قبلكم؟ لماذا بني للمجهول هنا؟ قال أهل العلم، قالوا: لأن الصيام فيه نوع مشقة وكلفة، فلما كان كذلك نسبه الله جل وعلا للمجهول، وإن كان الكاتب له هو الله والذي فرضه هو الله، لأن هذا من أساليب القرآن أن الأمر الذي فيه مشقة لا يصرح بنسبته إلى الله جل وعلا تعظيما وبيانا لفضل هذه الأمة، ونظائره في القرآن كثيرة، من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هنا صرح ما بين الأمر وعلته. إذن بخلاف الأمور الأخرى، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه رحمة، كتب ربكم لأغلبن، كتب هنا نسبه لنفسه، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، واضح؟ طيب لو قال قائل: لماذا لما ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ إذن هنا القصاص الذي ذكره على بني إسرائيل نسبه لنفسه، بخلاف القصاص الذي ذكره للمؤمنين المسلمين ما نسبه لنفسه، ما العلة في ذلك؟ أحسنت من جهة العقاب وخاصة من جهة أن الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. أما بنو إسرائيل فإنهم ممن غلوا وشددوا فشدد الله عليهم، ولهذا حرم الله عليهم جل وعلا مباحات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر. فلما كان في القوم تعنت قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فنسبه لنفسه هنا لأن المقصود هنا أن إشقاق عليهم لأنهم تعنتوا، بخلاف المؤمنين فإن الله جل وعلا من رحمته بهم بنى ذلك للمجهول لأن فيه نوع كلفة ومشقة. نبى على هذا العلم في التفسير والله أعلم بمراد ذلك. قال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم فرض، فالصيام فرض على الذين من قبلنا، واختلف العلماء هل فرض على الذين من قبلنا جنسا وكيفا أم فرض على الذين من قبلنا جنسا دون كيف، قولان معروفان، ولعل الأقرب والله أعلم أنه كتب عليهم جنسا لكن صيامهم كان بالسكوت، كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال وجبا، ودليله أيضا من السنة أن الإسلام بني على خمس منها صوم رمضان، وأجمعت الأمة على ذلك، ومن أنكر ذلك كفر قولا واحدا إلا أن يكون ممن مثله يجهل ذلك من نشأ في بيئة بعيدة عن المسلمين فهذا يعلم، وإلا هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا إذا تكلم العلماء عن الإجماع هل من أنكر الإجماع يكفر أو لا يكفر، الضابط في ذلك أن الإجماع نوعان، إجماع عامة وهو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، والثاني إجماع خاصة وهو الذي لا يعلمه إلا أهل العلم بالنقل إما بالتصريح أو بالسكوت وينقل البعض ويسكت الآخرون. والنوع الأول هو الذي يكفر منكره، فلما يقول العلماء منكر الإجماع كافر المقصود الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة الذي يعلمه العام والخاص أو العامة والخاصة، أما الإجماع الخاص فقد يجهله الكثير من المسلمين. واضح الأمر؟ إذن صوم رمضان ووجوبه من أي النوعين هو؟ نعم أحسنت، من النوع الأول الذي لا ينكره أحد من المسلمين. فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وقد كان الصيام غير واجب في البداية ثم وجب وأصبح واجبا لأن الأول كان التخيير، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم جاء التصريح بأنه واجب إلا من عذر في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن باب التنبيه كثير من المسلمين يجهل تفسير آيات الصيام ولا يفقه معناها وهي صفحة أو أقل، وبالتالي على الناس والخطبة والأئمة وطلاب العلم أن يبثوا في الأمة تفسير آيات الصيام، وأن الصيام مر بمراحل وأن الآية الثانية نسخت الأولى على قول جمهور أهل العلم خلافا لابن عباس. واضح؟ وفهم آيات الصيام يفهمك أمرا وهو تاريخ الصيام وكيف مر بهذه التشريعات. قال صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب، أي ندب الصوم في رجب وندب الصوم في شعبان، أما في رجب فلم يصح في ذلك حديث. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، قال لم يرد في فضله أي رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح الاحتجاج به، انتهى. إذن لم يصح في رجب شيء، والعرب كانت تعظمه على أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 4، ما هي؟ رجب الذي كان يسميه العرب رجب الأصم لأنه لا قتال فيه، ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، 3 منها متوالية وواحد منفرد، هذه الأشهر الحرم، منها 4 حرم في القرآن. قال وهنا فائدة معترضة أن العلماء اختلفوا هل بقيت حرمة الأشهر الحرم على ما كانت عليه أم لا، أنه لا يجوز القتال فيها. قولان معروفان. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال نسخت آيات القتال حرمة الأشهر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بعد الفتح في شهر من الأشهر الحرم، ذو القعدة فيما أذكر وغيرها، ولعل الأقرب هذا والله أعلم. طيب، أما صوم شعبان فهو معروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كما في حديث عائشة المعروف، وهو شهر يغفل عنه الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. إذن في رجب شعبان صوم ندبا، أي ومستحب وليس بواجب. قال كتسع حجة وأحرى الآخر أو الآخر، تسع الحجة أي تسع الأيام الأولى من ذي الحجة. وقد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأعمال إلى الله ما يعمل في العشر الأيام الأولى من ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس، وهي التي أقسم الله جل وعلا بها في قوله والفجر وليال عشر، فهي العشر الأيام الأولى من ذي الحجة. وأحرى صيام هذه العشر التاسع، وهو يوم عرفة الذي يكفر الله جل وعلا به سنة ماضية وسنة مقبلة. إذن هذا قوله كتسع حجة وأحرى الآخر، أي الآخر هو عرفة. قال كذا المحرم وأحرى العاشر. فشهر المحرم كان مما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم ويصوم فيه، وأحراه عاشوراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وجاء في بعض الألفاظ يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا رتب العلماء مراتب صيام المحرم إلى ثلاث مراتب. الأولى وأفضلها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، الثاني أن يصوم التاسع والعاشر، الثالث أن يصوم العاشر فقط. واضح؟ واضح يا إخوة؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال شهر الله الذي تدعونه المحرم، فدل على استحباب أن يصوم العبد في هذا الشهر المبارك. قال وأحرى العاشر وهو عاشوراء. قال ويثبت الشهر برؤية الهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ فإن غبي عليكم. إذن الشهر يصام لرؤية الهلال، أي لا بد أن يراه طائفة من المسلمين. واختلف العلماء هل يكفي أن يراه عدل واحد أم لا بد من عدلين، والذين قالوا لا بد من عدلين اختلفوا في خروجه، فقال بعضهم ويخرج بعدلين، وقال آخرون لا، الذين قالوا بالواحد في الأول اختلفوا عفوا على قولين، فبعضهم قال بالواحد في الأول وقالوا أما الخروج فلابد من رجلين، وقال آخرون لا، إذا دخل بخبر الواحد فجاز أن يخرج الشهر بخبر الواحد، وهو الذي عليه طائفة من المحققين، وأظنه قد نصره بن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. ذلك بأن العلماء مختلفون هل هو من باب الشهادة أو من باب الإخبار. إن كان من باب الإشهاد فينبغي أن يكون فيه كم من رجل؟ لا، إذا كان من باب الإشهاد اثنين. أما إن كان من باب مطلق الإخبار يقوم الدين بخبر واحد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بصيامه. والأقرب والله أعلم أنه يكفي الواحد في الأول ويكفي الواحد في الآخر، لكن هذا الكلام نظري الآن. ليش نظري؟ لأن معلوم الآن أنه يعني يصعب أن يراه واحد فقط، لأنها الآن الدولة تتيح من الآلات العصرية والتي يبحث بها ما قد لا يتاح إلى عامة الناس، ولا تكتفي الدول الإسلامية بمركز واحد لرصد الهلال، بل في كل مدينة يجعلون مرصدا أو مراصد لرؤية هلال رمضان في آخر شعبان. طيب، إذن هنا قلنا أنه يكفي رؤية الواحد على خلاف المعروف، ففي المذهب المالكي لابد من رؤية عدلين، وإن كان مال بعضهم إلى قبول رؤية الواحد كابن العربي رحمه الله تعالى. الأمر الآخر أنه هنا ماذا قال ابن عاشر؟ قال: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال، أو بثلاثين قبيلا في كمال، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإن غمي عليكم فاقدروا له، في الألفاظ الأخرى قال فاقدروا له ثلاثين، في ألفاظ أخرى فأكملوا العدة ثلاثين، أو فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن فاقدروا له فسرها جمهور أهل العلم على أنه فاقدروا له أي فأكملوا الشهر ثلاثين يوما. وذهب الحنابلة فيما انفردوا به عن سائر العلماء بأنه فاقدروا له أي ضيقوا عليه، أي ضيقوا شعبان. واضح؟ ضيق شعبان أي يكون شعبان كم من يوم؟ 29. إذن يصومون يوم الشك ولا لا يصومون؟ يصومون يوم الشك، وهذا لا شك أنه مخالف لما عليه جمهور أهل العلم. فإن الشارع علق الأمر بأمرين: إما رؤية الهلال فإن لم يرى إكمال الشهر. وهذا يرجع إلى قاعدة أن اليقين يزول بالشك ولا لا يزول بالشك؟ إذن اليقين هنا الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل عندنا شعبان ولا رمضان؟ أحسنت. إذن الأصل بقاء شعبان حتى يأتي دليل واضح. أحسنت. بما أنه لم تأتي الرؤية الأصل بقاء شعبان. طيب، يقول واحد، يقول لماذا لا يتواصل شعبان؟ يقال لا، الشهر إما 29 أو 30، فبعد 30 أصبح يقين آخر عندنا هنا، وهو أنه لابد أن يكون الشهر الذي بعده يكون شهر رمضان المبارك. واضح الأمر؟ طيب، إذن ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال، أي قبله تمت 30 من أيام شعبان. وهذا يجرنا إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي: إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم البلدان الأخرى أم لا يلزم؟ على أقوال معروفة، وهي ما تسمى باختلاف أو مسألة خلاف أو اختلاف المطالع. القول الأول قالوا أنه، وأظنه للجمهور ينسب، أنهم قالوا إذا رؤي الهلال في بلد لزم سائر بلدان المسلمين أن يتبعوا ذلك، لأن الله جل وعلا قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، والخطاب موجه لكل الأمة، فإذا رآه البعض وقبل خبرهم لابد أن يلتزم الآخرون بهذه الرؤية. واضح؟ وذهب آخرون، وهو قول وهو اختيار الشافعي، قال بل لا، لا بد أن يكون لكل قوم رؤيتهم، لأننا كما اختلفنا في أوقات الصلوات نختلف في أوقات الهلال، فإذا اختلفت المطالع فإن لكل بلد رؤية. واضح؟ وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يدل عليه العلم والواقع، فإذا اختلفت المطالع فجاز أن تختلف الأهلة. ودليلهم في ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن كري أنهم في الشام مع معاوية رضي الله عنه صاموا ليلة الجمعة، فلما قدم في آخر الشهر إلى المدينة وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: أما نحن فقد صمنا ليلة السبت. فقال: وسنكمل العدة، أي سنكمل على حسب ما صمنا. فقال له كريب: ألا تكفيك رؤية معاوية وأهل الشام؟ قال: لا، بل لكل قوم رؤيتهم، أو معنى ذلك هذه سنة أبي القاسم. إذن هنا ماذا فعل ابن عباس؟ رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن دل على أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا دليل أثري ودليل نظري وهو اختلاف المطالع، وهذا يجعل العبد لا يستنكر أن يكون لأهل السعودية رؤية ولأهل المغرب الأقصى رؤية. وقد ضبط بعض المعاصرين المسافة التي يمكن أن يكون بعدها اختلاف في المطالع، وهو عالم من علماء المراكش اسمه المراكشي نسيت اسمه، في كتاب له اسمه المورد الزلال في مسائل الهلال ذكر فيه أن المسافة هي تقريبا 2220 أو 225 كيلومتر تقريبا. فإذا جاوزت المسافة ما بين بلدين هذه فيمكن أن تختلف المطالع. وقال آخرون أن إذا رؤي الهلال في بلد تحسب الرؤية إلى هذا البلد والبلدان التي هي غرب هذا البلد، أما الذين هم في الشرق فلا تلزمهم تلك الرؤية. وهذه كلها أقوال طبعا تؤصل للتنظير، لكن الواقع الآن أن لكل دولة من دول المسلمين رؤية، صح ولا لا؟ إذن لا بد من الالتزام بما عليه أهل كل بلد، لأن المسألة الخلاف فيها قوي، والخلاف مما إذا كان خلافا عن اجتهاد وأدلة وخلافا سائغا فبأي الأقوال أخذ المسلم فإن الأمر لا حرج فيه، ما بالك إذا زاد على ذلك أنك في دولة وتتبع إماما وحاكما وهيئة. فهنا لا بد لكل إنسان أن يتبع رؤية البلد الذي هو فيه. والكلام على بلد المسلمين، أما الذي يعيش في بلد الكفر فقد قال أهل العلم يتبع المركز المسؤول عن الجاليات الإسلامية هناك، وبعضهم قال لا يعمل بأقرب بلد رؤية فيه الهلال على خلاف المعروف. واضح الأمر؟ إذن نحن جوابنا أن لا بد لكل واحد أن يتبع أهل ذلك البلد الذي هو يعيش فيه. واضح يا إخوة؟ طيب، وهذا يجعل تفهم الجهل الذي يقع فيه بعض الناس، يقول أنا أصوم مع السعودية. إذا تصوم مع السعودية إذن لماذا لا تصلي الفجر مع السعودية؟ مو بالساعتين بتاع الليل صلي. واضح؟ نحن نصلي الظهر أنت تصلي العصر، لأن وقت ظهرنا هو العصر في السعودية. هل يعقل هذا يا إخوة؟ لا يعقل. مع ومن مقاصد العبادات اجتماع المسلمين، فكيف تصبح هذه الأمور وسيلة للاختلاف والشقاق؟ ولهذا للشيخ صالح الفوزان سدده الله مقال نافع جدا اسمه جاء رمضان وجاءت التشكيكات، التشكيك في الهلال رؤية ما رؤية، والتشكيك في مسائل أخرى من يشغب علينا بالحساب، والثاني رؤية في بلد لما لم يرى عندنا، الأمر الآخر أن هذا مفطر غير مفطر، الأمر الرابع تراويح 11 ولا 20 ولا 25، زكاة الفطر بالمال ولا بالطعام، ليلة القدر كذا أم كذا، إلى غير ذلك. فجاء رمضان وجاءت التشكيكات، من الذي يشك؟ من لم يكن على بينة من أمره. أما الذي كان على بينة من أمره وعلم العلم بدليله وأخذ بأقوال الفقهاء وعلم مواضع النزاع التي يسوغ فيها الخلاف والمواطن التي لا يسوغ فيها الخلاف اطمأن قلبه وكان على بينة من أمره. واضح؟ المسألة الثانية وهي هل يعتد بالحساب ولا لا يعتد؟ أجمعت الأمة كما نقل ذلك ابن عبد البر المالكي وابن المنذر في الإجماع وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى على أنه لا عبرة بالحساب في دخول الشهر وخروجه بإجماع الأمة، وأن الذي يقول خلاف هذا خالف النص وإجماع الأمة. أما النص فهو واضح، صوموا لرؤيته، والنص الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا إلى غير ذلك، والإجماع القاطع الذي عليه الأمة. والأمر الثالث أنه كما قال ابن دقيق العيد ولعله نقله عن القاضي نسيت، قال أنه لو علق الأمر بالحساب لكان في ذلك كلفة عظيمة على الأمة، إذ لا يعلم هذا الحساب إلا نزر يسير من هذه الأمة. ومن المعلوم أن الشارع علق الأحكام بأمور يسيرة تتيسر لكل مسلم، واضح الأمر؟ فعلق أوقات الصلاة بالأذان، ولو علقها بالحساب والناس يعلمون ذلك لأشكل، ولو وقع الناس في حرج عظيم. وعلق الشهر برؤية، رؤية العدل والعدلين أو طائفة من الأمة، رأوه صاموا، ما رأوه أتموا، والأمر انتهى. أما تعليق ذلك بالحساب فإن فيه مشقة مخالفة لمقاصد الشريعة التي هي من مقاصدها العامة التي هي متوفرة في كل الأبواب، وهي مقصد التيسير ورفع الحرج. ومن القواعد الفقهية الكبرى المشقة تجلب التيسير، ويعبر عنها بعض الفقهاء بالنص، وهي الدين يسر. واضح؟ إذن ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال، فرض الصيام نية بليله. إذن هنا يتكلم عن فرائض الصيام. فرضه الأول نية بليله، والنية هي إرادة القلب بذلك العمل وجه الله جل وعلا. والنية لها مقصودان، المقصود الأول تمييز الفرض عن النفل، والثاني تمييز العادة عن العبادة. فنية رمضان هي نية فرض أم نفل؟ وتميز عن أمرين، تميز عن من يمسك لمرض به، وتميز العبد عمن ينوي لعرفة أو ينوي لشهر الصيام، صح ولا لا؟ إذن النية هذا مفادها. يمكن تضيف عبد الله يا غازي ولا لا تستطيع؟ أنا سأضيفه أنا إن شئت. نعم. إذن النية هذا، قال فرض الصيام نية بليله، أي لابد من عقد نية الصيام متى؟ من الليل. إذن لابد من الليل، ليش؟ لأن الصيام له أمران أو ركنان، إمساك ونية، ولابد أن يكون الإمساك بنية، فلا يمكن أن يكون النية متأخرة. طبعا الكلام على عصرنا صيام الفرض، لا يمكن أن تكون النية متأخرة عن طلوع الفجر، وكذلك الإمساك. إذن فإذا جاز تقديمها نعم، لكن لا يجوز تأخيرها عن صلاة الفجر، عن أذان الفجر. إذن النية من الليل، طيب هذه النية من الليل ما دليلها؟ دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وجعله بعضهم موقوفا. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام ويجمع، أي يعزم، لأن من معاني لفظ الإجماع العزم. قال تعالى: وأجمعوا أمركم، أي يعزموا على، أو أجمعوا أمركم أي يعزموا على أمركم. إذن من لم يجمع، أي من لم يعزم ويعقد النية للصوم، وهذا في صيام الفرض. أما النفل فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية بعد أن قام، لما سأل عائشة: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. فقال: إذن أنا صائم. ولكن يصح ذلك بشرط أن لا يكون قد أكل قبلها أو ارتكب مفطرا قبلها. واختلف العلماء هل يجوز عقدها بعد منتصف النهار أم لا. قال بعضهم: لا، إما قبل منتصف النهار أو لا، أو قبل الزوال أم لا. وقال آخرون: بل يجوز ولو بعدها، والنية بحسب طول الصيام ما لم يرتكب مفطرا من المفطرات. إذن الفرض هنا من الفروق ما بين الفرض وما بين النفل. إذن فرض الصيام نية بليله. طيب الرجل متى يعقد نية صيام رمضان؟ أحسنت. إذا علم دخول الشهر غدا يعقد بقلبه، وإذا عقد بقلبه هل يقول: اللهم إني نويت صيام شهر رمضان لعام 1437؟ لا، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وبالتالي يكفي بل يتعين أن يعقد ذلك بقلبه، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى ومطلع على ما قصدت بقلبك. إذن النية محلها القلب. وما الذي ينويه العبد؟ ينوي أن يصوم شهر رمضان. طيب الليلة الثانية من رمضان هل يجدد هذه النية؟ اختلف العلماء في ذلك، والجمهور فيما أذكر أنا أنهم يقولون بتجديدها، ولكن مذهب المالكية في هذه أسد وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المالكية يقولون تكفي نية في أول الشهر ما لم ينقطع عن الصيام لعارض، كامرأة أصابها حيض في منتصف الشهر فبعد أن طهرت لابد أن تجدد نية استئناف شهر رمضان، أما الذي نوى في أول الشهر يكفيه إلى آخر الشهر. والأمر في الحقيقة سهل، يعني أنت إذا قمت للتسحر هل هي نية في نفسها أم لا؟ نية، يعني من الذي يقوم يتسحر في سائر الأيام؟ واضح؟ طيب إذن الأمر ميسور، وأنه نية واحدة تكفي في أول الشهر ما لم ينقطع الإنسان لسفر أو لحيض أو لغير ذلك من الأعراض. قال فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله. إذن هنا عرض للمفطرات، والمفطر الأول الذي ذكره ما هو؟ الجماع، وهو مما اتفقت عليه الأمة بأن الجماع مما ينقض الصوم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أن الله يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. شهوة هنا المني. طيب هل إخراج المذي ناقض من نواقض الصيام ولا لا؟ في المذهب نعم، لكن الصحيح أن المذي لا ينقض، لأن الشهوة في نص الشرع وفي خطاب الشرع ما المقصود بها؟ المذي ولا المني؟ مني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وفي شهوة أحدكم، في لفظ في بضع أحدكم صدق، قال أن الصحابي قال يا رسول الله أيضع أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ إذن هنا عبر بالشهوة عن المذي ولا المني؟ عن المني. إذن التزام النص يقول بأنه الناقض هو إخراج المني، وإخراج المني يكون بأمرين، إما باستمناء وهو ناقض للصيام ومتطلب للقضاء فقط، أو ناقض بإجماع وهو ينقض الصيام وفيه كفارة كما سيأتي معنا على خلاف في ذلك الأمر. واضح الأمر؟ إذن لابد من ترك الوطئ، وما في معناه، لأن مقدمات الجماع تجر إلى الجماع، سيما إذا كان العبد لا يملك نفسه. ولهذا عائشة لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل في رمضان أو أنه كان يباشر وهو صائم، قالت عائشة وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ومن فيكم يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع. ولهذا أجاز القبلة، وما في مقدمات ذلك العلماء للشيخ الذي انكسرت شهوته ولكنهم منعوا ذلك من الشاب. وفي الحقيقة أنه على العبد المسلم أن يترك الجماع طبعا ومقدمات الجماع، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولهذا قال ميارة في شرحه قال ومراتب الكراهة، أي كراهة قرب مقدمات الجماع متفاوتة، قال فأخفها الفكر ثم النظر ثم القبلة ثم المباشرة ثم الملاعبة، انتهى. إذن عندنا الفكر، فإذا أتتك الفكرة ادفعها. ثاني النظر، الثالث القبلة، الرابع المباشرة، وآخرها الملاعبة. فربما إذا وصلت إلى الملاعبة لا تمسك نفسك بعدها. فالمسلم العاقل إذا تأمل في كفارة من جامع علم بشاعة ذلك الأمر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في وقته. قال وترك وطئ شربه وأكله، والشرب والأكل واضح، ولهذا الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل على منع الأكل والشرب فيما بعد. والأكل والشرب العلماء يقولون وما في معناهما، فلو أن إنسان حقن نفسه بحقنة مغذية هل لها حكم الأكل والشرب ولا لا؟ نعم، لكن لو كانت حقنة للدواء كالبنسلين وغيرها هل هي تجوز؟ تجوز، لأنها ليست في معنى الأكل والشرب. قال بعدها، قال والقيء مع إيصال شيء للميعاد. القيء ناقض من نواقض الصيام. والقيء على أمرين: الأمر الأول أن يكون قد ذرع العبد القيء، فهذا لا قضاء عليه بالإجماع، واضح؟ وإن كان نقل فيه خلاف عن بعض السلف، ولهذا بعضهم قال هو إجماع أو كالإجماع. الأمر الثاني أن يكون قد استقاء، أي أدخل مثلا أصبعه فيه ثم قاء، فهذا عليه القضاء، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. إذن العبرة بالاستقاء، أما من ذرعه القيء فلا يمسك القيء بل يخرجه وليس عليه في ذلك شيء. قال مع إيصال شيء للمعد، أي أن يصل شيء إلى المعدة، أن يصل شيء إلى المعدة إما من فم، ولهذا قال بعدها من أذن أو عين أو أنف قد ورد، أي لا ينبغي أن يصل إلى معدته شيء من أحد أنواع المداخل التي تصل إلى المعدة. ولهذا قال أبو هريرة قال أو ابن عباس قال الصوم مما دخل وليس مما خرج، وفي الحقيقة يكون مما خرج إذا كان العبد قد استقاء عمدا. إذن لا بد للعبد أن يتحرز أن يصل شيء إلى معدته عن طريق الأنف والفم وغير ذلك. طيب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وعلة ذلك ما هي؟ هو أنك إذا بلغت في الاستنشاق أو ما يسمى بالصعوط هو يخشى أن يدخل شيء وأن يصل شيء إلى حلق أو معدة العبد، واضح الأمر؟ فينبغي للعبد أن يحترز من أن يصل شيء. طيب هذا الذي يصل إلى المعدة هل كل شيء يصل إلى المعدة مفطر؟ طبعا هذا الذي تقع فيه الفتاوى، وهي البحث الطويل في المسائل الصيام المعاصرة، لأن بعض الفقهاء يقول إذا وصل شيء انتقض الصوم. والقول الآخر الذي هو في الحقيقة فيه تيسير على الأمة، وهو دائما الذي يفتي بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء المعاصرين، الذين يقولون أنه إذا كان هذا الداخل إلى المعدة مما هو من باب التغذية ومما هو يقوم مقام الطعام والشراب فإنه ناقض، وإلا فلا. مثال ذلك: رجل يضع قطرة العين في عينه فدخلت من أنفه ثم وصلت إلى حلقه، هل هذا مما يأكله العبد عادة؟ هل رأيت إنسان بعد أن وضع القطرة ومرت حلقة قطرة إلى حلقه قال ما شاء الله شبعنا؟ لا. ومن هذا النظر ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في الكحل، أن الكحل ليس مما يقوم مقام الطعام والشراب. وكذلك بعض العلماء أفتى في ما يسمى ببخاخة الربو اللي عند الفدة، هذه الفنتولين هذه عرفتوها، بعضهم أجازها وبعضهم قال لا. فدائما الخلاف ينظر، أنت عندك قاعدة هل هو مما يقوم مقام الأكل والشرب أم لا؟ إن كان نعم انتقض الصيام، وإلا فلا. ولهذا جاز العلماء الحقنة والكحل وقطرة العين وقطرة الأذن وغير ذلك، مع العلم أنه كلما احترزت عن ذلك وأخرته إلى الليل كلما خرجت من خلاف أهل العلم، واضح يا إخوة؟ طيب ننهي بهذا البيت. قال وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب. إذن الصيام من وقت طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا لا إشكال فيه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى الغروب. قال والعقل في أوله شرط الوجوب، فالذي لم يكن عاقلا في أول عقد النية فإنه لا يصح صومه، لأن الصيام له سبعة شروط: الإسلام فلا يصح من كافر وإن كان مخاطبا به. ما معنى مخاطبا به؟ أي أنه يعذب عليه يوم القيامة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إذن والله تعالى قال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن العوقب على ترك الفروع، وعوقبوا طبعا بالأصول، ويعاقبون حتى على المباح. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآيات من سورة المائدة. إذن الإسلام، فالعلماء إذا قالوا الكافر مخاطب بفروع الشريعة لا يعني أنه لو قام بها تقبل، لا، لأنه إذا لم يوحد في الأصل لا يقبل منه شيء. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لكن المقصود أنه يعذب عليها يوم القيامة ويؤاخذ بها. فنحن الآن نصوم، والناس حولنا يأكلون ويشربون، ولا يبالون لهذا الشهر من حرمة، ولا يرعون له حرمة، بل ربما استهزأوا إذا رأوا مسلما قد تعب من طول النهار ومشقة الصيام. لكن يوم القيامة إذا تنعم المؤمنون في الجنة ونالوا من نعيمها فليس لهؤلاء القوم فيها حظ ولا نصيب. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من ماذا؟ من الماء أو مما رزقكم الله. ماذا الجواب؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، شربتم في الدنيا بلا حد، إذا ذوقوا عذابا إلى الأبد. واضح؟ إذن الإسلام، يقول الناظم الكنتي في نظم الورقات، يقول: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا، أي طولبوا بالأصل والفرع، لكنهم إذا لم يحققوا الأصل ما قبل الفرع ويعذبون على الأصل والفرع. واضح؟ قال: الإسلام والعقل، فلا يصح صيام من مجنون. والبلوغ، والبلوغ في الحقيقة شرط وجوب، هنا شروط الوجوب نتكلم عليها، أي لا يجب عليه ولو صام قبلها فهو حسن، وقد كان الصحابة يعودون أبناءهم على الصيام بلا مشقة عليهم. ومن المحاسن ما تقوم به أمهاتنا في مثلا في تونس، يقول لك: صم نص اليوم ونص غدوة ونخيط لك في آخر الشهر. هذا حسن، واضح، حتى يتعود الصبي على الإمساك شيئا فشيئا، فإذا بلغ البلوغ سهلت عليه هذه العبادة. قالوا: والصحة، فالمريض لا يصوم ولا يجب عليه الصوم، وقد يحرم عليه إذا كان يؤدي إلى هلكة. والإقامة، فمن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة فلا يجب عليه الصوم، وسيأتي ربما الكلام عن هذا. والنقى من دم الحيض والنفاس، فلا يصح صيام الحائض بالإجماع، خلافا للخوارج الذين يجبون على الحائض أن تصوم. قال: وثبوت الهلال، هذه كلها شروط للوجوب. إذن لا بد من العقل في أول الشهر، وإلا من كان مجنونا في أول النهار فإنه لا يصح صومه. إذن ما الذي بقي عندنا هنا؟ إلى أين وصلت في القراءة؟ إلى هنا؟ هذا لم يقرأه وليقضي. خلاص، إذا نكتفي بهذا القدر، ونتم باقي الأبيات إن شاء الله في الدرس المقبل. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.